سجود التلاوة إذا كنت تستمع إلى آية فيها سجدة من مسجل، الذي يظهر أنه لا يشرع السجود لذلك، وقد نص عدد من العلماء على عدم ذلك، أنه إذا سمع آية سجدة المسجلة فلا يشرع له السجود. وقد سئل الشيخ عبد الزاد رحمه الله إذا كان الإنسان يستمع إلى تلاوة بواسطة جهاز التسجيل ومر القارئ بآية فيها سجدة التلاوة فهل يسجد؟ قال لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ، لا يشرع للمستمع أن يسجد إلا إذا سجد القارئ. والنبي عليه الصلاة والسلام قرأ عليه زيد بن ثابت رضي الله عنه سورة النجم ولم يسجد، فلم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فدل الحديث على أن المستمع لا يسجد إلا إذا سجد القارئ المسجل. ولذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لما يعني لاطف السائل لما قال يا شيخ أنا إذا سمعت آية السجدة في المسجل أسجد، إيش قال الشيخ؟ قال إذا سجد المسجل أسجد. طبعا الشيخ يقصد إن السجدة المشروعة إذا سجد القارئ تسجد أنت، إذا ما سجد ما تسجد. إذا كنت في حلقة قرآن وقرأ القارئ وسجد أسجد، وإذا قرأ القارئ وما سجد لا تسجد.